يجوز لك أن تقطع على السيد كلامه لتسأل أن تنتظر؟ ده سؤال لم يكن يجل وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب علم أن يتعلم الأدب. طيب فإذا كان السائل جاهليا مثال الأعرابي فهل لك أن تعرض عنه أن تخرج؟ فدلنا بذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب كما أن الشيخ ينبغي أن يتحلى بآداب. وقيل إنه لا يصلح للقيادة من لم يتعلم الجندي. الجندي يسمع ويطيع، فإذا صار قائدا كان قائدا ناجحا. لذلك يقول لطلاب العلم إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه، وأول مجني عليه أنت. إن هذه المسألة سلف ذيك، الأدب هذه سلف ذيك. فلذلك سلفه ليس على سبيل الجمع الكامل والحق، إنما سنقف على نسخ مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب، وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال علم بلا أدب كنار بلا حطب، وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم، وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب. هذا وصف الكلام، العلم لا يصل إلا بحكمة. يعني مثلا كان في طالب من طلاب العلم وكان طالبا نابغة، لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كورة. طب يلعبوا كورة ليه؟ لازم نقوي عضلاتنا ولنا نية صالحة في الموضوع. طيب خلاص بيلعبوا كورة وكان عارف هما بيلعبوا كورة ولسوا الالتزام ولسوا كل حاجة بيلعبوا كورة. قلت للغير المهم هو صاحبها بقى الطالب العلم ده راوي واحد واثنين وثلاثة وسدد ايه الكورة على المرمى ورجع يبني قول قول قول قال والله شيخ انت كذاب. يقول والله شيخ انت كذاب من قول؟ طيب لما يقول والله شيخ انت كذاب ويقعد على كل ده عشان لا يعلم ولا يعلمك. هذا العلم لا يصل ابدا، العلم لا يصل الا بحكمه. حكمه دي اللي هي الوقار، رصيد الانسان عند الله. ولا يصل المرء الى هذه الحكمه الا بعد ان تثبت قدمه في الخدمه. لا يمكن الناس يثودوك ولا يضعونك في الافئده الا اذا ثبت انك خدوم وانك انت انسان اصيل، وهذا لا يعرف الا بجريء من الخدمه. الانسان لا بد ان يراعي، الانسان المتعلم الذي يريد ان يعلم له رده لا بد ان يعتني بها، وهي الحكمه هي الركوبه يركبها في سبيل توصيل العلم. تجد احيانا بعض الناس العوام العمده وناس مثلا كبار في بلاد الارياف برضه لا متعلم وليس عنده علم شرعي، الا انه اذا جلس الكل يطلع عن رايه، كل يختلف. ليه؟ انسان عنده حكمه. فالحكمه هي الهيبه، هيبه العالم. ولذلك ينبغي على العالم ان لا يكثر من الاختلاط بالعوام. لازم يكون في شيء من الحاجز ياخذ كبر عياذا بالله، شيء من الحاجز يعني لا يتوصف مع العوام. وانا لا انسى ابدا ان فيه لا انسى كان في احد دعاء المشهورين، وكان في رجل معين يتمنى، وهذا الرجل كنت على علاقه به، كان يتمنى ان يمس يد هذا العالم بيده. وبعدين مرت الايام وكان الرجل عنده يعني بقالات وحاجات كده،

لما ذهب ليقرأ عليه أيضا جلس قدميه. حتى في الأقران يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة، رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجمع والتعديل مختصرة، ولكنها مذكورة بكاملها في كتاب علوم الحديث للحاكم وشعب الإمام البيهقي وكتاب الإرشاد الخليلي وكتاب فضل التهليل بن البناء وتاريخ رشد بن عتاش وتاريخ بغداد. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة. يحكيها محمد بن مسلم بن نوار الرازي. قال لأبي حاتم الرازي: هل بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ننقله؟ وكان أبو زرعة في الثوب، الثوب يعني في النزع بدل الخيط. قالوا أنا من حقوق الصحبة إن إحنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا، لكن لحظة ونكون أوفياء إن إحنا نرسل الشهادة. فرض أن يخرج أبوك من الدنيا على الدماء. فقال أبو حاتم: إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة مثل أبي زرعة الرازي الذي أثنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا عاملا بعلم مثل هذا، أنا أستحي أن ألقنه. أنا طبعا تعالى أحاول لا بأي حاجة ندعي إن إحنا سنتدارك حديث من كان أهل كلامي لا إله إلا الله ندخل الجنة كما قلنا نتدارك في الدنيا. أنت تقول إسناد رسول إسناد، فيوم هو لما يذكر ويجمع كلامه هو يوم ينقص إلى الجنة خلق يوم. فذهب فدخل عليه فقال محمد بن مسلم بن نوار: حدثنا أبو عاصم النبيل بحول المخرج الإيمان. قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وسكت اوتي العلم ونسي لسانه من هيبه ابي زرعه. اثنين ذهبوه واللي هو دول اقران اللي بقى تعرف ابو حامد وزرعه وولاد هاد ومحمد بن مسلم بن نوار اعلى منهم في الطبقه الاثنان كما جاوبها حتى من هذا الخليفه ان محمد بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعفر فيه ارسل عليه. فقال ابو حاتم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر وكمان عرف الجامع ارسل عليه. فابو زرعه قال: يعني ايه اقيموني او نور؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريم عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه معها. ما قال دخل الجنه، ما قال دخل الجنه. وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب مع أنهم أقران، أنت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة للحسد والرفقة للكل بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب بل الأدب. يكفي أن تشتغل بعينك، وأنا أرى أن هذه الدروس مهمة لأن مضى على طلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلغاء كلام المبتدعة ومنع كل كلام ده، وهذه مجلة أقدام، أي مجلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها تسير في الملأ. كان حتى البصر يقول: إذا بلغت عن أخيك ما تجهر فقل له الرزق، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. لأن أنت لم تجد مطلوب أنك أنت تستغفر نفسك مفهوم. يعني انت تكون تتمتع بحسن من الغربي لا اقول الغباء، فان العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا سمينا ولا يتعلم، لكن ينبغي ان تتمتع بقدر كبير من التغاضي. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغاضي. تعديها المجال فهمنا. وبعدين ياتي الذي حرمت عليه ان تتركه بلفه على الجهر تحت طريق تحت البدء قفلت عليه. ليه؟ ان هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغاضي. إذا تتغاضى، تعال من هذا الإنسان فعل فعلا ويريد أن يخرج من تخطيك بعرف، لو لم تكن صاحب حكمة ما خرج من تخطيك. ويعني أدي نفسه أمامك، لأنه ما زال يعترف، ما زلت كبير القدر عندك، فلا تضع قدرك. أنت لا تضع قدرك، رغم أنه هو حريص على أنه يواري ثورته عنه. رب افتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما كان الرزق في شيء الا زاد، وما نزع من شيء الا زاد. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشه رضي الله عنها لما كان بقدر الجمل. قال: يا عائشه عليك بالرزق حتى مع الزواج. ولا ولدت يا عائشه الله تخيل انك انت تدق وصارت الحيطه دي وخلاص، وين ترين عدل عضلات قويه وطرقت المسمار ضربه واحده حطيه مراته ترجع عليه. لكن لو عدل ايه واحده واحده كده واخدها هيجي معاك. ناس كثيرون لسه هذا المسمار فيجي لك ده غير من جيل الزهر، لان ليش برضه ايه مسمار؟ فانت كن حليما وكن رفيقا. ينبغي ان يتمتع الداعيه بهذا الحلم، فلست جهة محاسبة في تجاه الإخوان. وبرضه أيضا بنقول لإخوان الذين يتعلمون لي يعلمهم، لا أقول طبعا لإخوان الفعالة هم أفضل مني، لا أنصحهم ولا أعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن إخواني الذين يريدون أن يترقون في العلم، عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تفكر. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. الإداري مكروه قرآن وهو محب فيما يفعل لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاء أفسد الإدارة. ليه؟ الإدارة تحتاج إلى حرف، تحتاج إلى حاجة. كل واحد يلي الإداري والله يستحيل المسألة الفلانية وفوتني من المكان فلان وأنا غير لك فلان ده. لو أنه قبل كل شفاعة تصل إليه ضعف الإدارة. ليه؟ تحتاج إلى حاجة. إنما الداعية بيستغل المرض ما تبقى في الإدارة. أي إنسان يدخل في الإدارة لابد أن يلوى. وعندكم عبرة بالأيام، شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يقطع عود على طول، يقطع عود. إذا بدأ يتبطل على طول، أخوك عليك، أخوك يا أخوك وثاني أخوك والمهلات. لكن أنا لسه الآن مهما بقصت عذري له لا أخرج من منامه أبدا. لسه لا بد أن تكون داعية صغيرة، يعني هذا حال الإدارة. إنما تكون داعية باب الأدب أوسع الأبواب، أوسع الأبواب التي يلج منها طالب العلم. أنت كطالب العلم لابد أن يكون في أداب. أول الأداب الذي ينبغي أن يتخلق الإنسان بها هو أن يحسن نيته في طلب العلم. إخلاص. إنك أنت لا تتعلم لتكون فقير أو يشار إليه،

لكن الرجل جمع كنت لا المرض لا سمع علينا ان نسمي لا فان التوبة تجوب قبلها فكنت من المبتدين لكن الان طيب اكنت لي هو لا ماضيه وختم له به وليس له مستقبل الا وحده خلاص يعني لما نزل تقرا وكان الله غفورا رحيما اذا كان غفورا رحيما طيب وانا ربكم الاعلى لكن انا الجماعه الاول مش فاهمين معنى كده طبعا الرب الراعي والمهتم طيب فاخذه الله نكال الاخره الاولى رجاء فين يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة في وقت النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب للقراءة وهذا وقت ادخلوا آل فرعون أشد العذاب طيب ليه تتأول ازاي؟ ده يريد ان يسجد ان احنا فراعين واننا لا ننتمي الى الاسلام انما ننتمي الى الفرعونية ولنتهي في ورطة صفحة كاملة هل صفحة كاملة المواقع لهي يعني اعلان عن بضاعة في جريدة لتجريد الاموال يدفع 300,000 في الصفحة دي يعني في خساوة 300,000 لينصر في هذا الصفحة وقد اهدى الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القران لان المساله من المعلوم من الدين بالضروره ان فرعون للكافرين فلما يصل الجمعه لرجل ياتي على هذا العمود اللي جاي البلاد وعايز يهده بعنف ولا يوجد من يحاكمه ولا من يوافعه بالعكس اخذ اجر على هذا الكفر الذي نكره ويذهب الى بيته امنا ولا يوجد لجنة تحاوره ولا يوجد حتى الأزهر ما كان ينبغي كان المفروض اليوم الثاني مباشرة انت على طول كلام لو غاب أزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئا أسبوع لا يرد حتى الآن ما في رد في الجرائم عملت هذا الوقت وهذا تكبير في رب العالمين الله يقول إن فعل مجهر على تكفير طريق رب العالمين وقد امتلأ القرآن لتكفير فرعون الناس تغضب أن يكتب الكفر ولا يحسن فأغوى ذلك غيرهم يرد سبب الشر لأن هذا الآن سبقه عنوة آخر ليس له من فيه نصيب لو فتح الحكيم حيث لا توفيق ولا حكم رجل ده عمل رواية إسلام شهير الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم وان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصة للذبح عن نفسه او النجا على غيره منه ان يخرج انك رجيم ويديله فرصة خلي يذبح عن نفسه ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين يقول يا رب انا الذي وحدته والملائكة اخرته ليه؟ قالت لأنني رفضت أن أسجد إلا لك وهم سجدوا للبشر والسجود للبشر كله. ده أنا لا أستبعد يا إخوانا لا أستبعد أن يخرج آخر أنور يقول إن رب العالمين ملك. أنت عارف ليه؟ لأن هيقول لك إن ربنا أقسم للشمس وضحاها والتين والزيتون ولا يجوز الحل إلا بالله. يعني لا تستغرب لا تستغرب أنت عارف صح لا تستغرب ما كان يخطر على بال انسان ان يخرج واحد يقول ابليس مظلوم ان رب العالمين لم يعطيه الفرصه لجمع الناس والله ما كان يخطر على البال على الاطلاق يصل هذا الكفر المجرد الى هذا الحد وتلك الروايه واعلن يقومها في كتب هزلي عشان يحط على علماء الشريعه ان ابليس اراد ان يتوب قال يا اولاد الحلال في اللوز من الذي يقبل توبتي ان تعرف باكبر راس شيخ الازهر رجل الازهر باكبر راس شيخ الاسلام في البلد فقل له انا اريد ان اتوب فجاء ابليس بشكل أرض قال له القرآن كل ما الآن بين الإنسان إذا أراد أن يتوب والذي يقبل التوبة عن عبادي وأعفو عن السيئات كل عبادي الذين أسقطوا على أرضية الله الحفظ وأنا اكتشفت هذا الغلطان وأنا لا فأخذ أول فهرج شيخ الأزهر في حفظه قال يعني الحجة التي بدأ به الخلف عصر جيده قال هرج تحيده لأنه إلزامه الحجة قال له انت تتوب قال له ايه قال له نص القران بين عملك يعني انا لو اهلت لو قبلت توبتي ما هتوب القران لا القران هذا انا في هذه الارض خدعت عن القران شو ممكن عشان انت تتوب لضيع نص القران قال له انا عايز اتوب عايز اتوب واحد يقول لك انا اريد ان اتوب لو واحد من بني ادم اراد ان يتوب قل له لا أنا أريد أن أتوب وهذا نص القرآن الذي تقرأه والذي تدافع عنه إن أي إنسان يريد أن يتوب لابد أن يجد مخرجا قال حينئذ سكت قليلا وقال المسألة دي أعلى من اختصاصي أنا كل اختصاصي أن أعلي مجد الأزهر وألمع الأزهر إنما دي مثلا عايزة أكبر مني شوية طيب لمن هذا قال له لجبريل يقولنا رواية مطلوع وتباع ذهب طلع فوق فجبريل قال له لا المسألة مش مختصر إذا لا يصل إلى رب العالمين وعليه رب العالمين ذهب مطلوع راح لرب العالمين فرع له فان نازل وهو يطرق طرفه شبه كفر المجرد تجاورت لها السماوات والارض والاشجار والافلاك والاحجار والرمال والبحار والنهار انا شهيد انا شهيد انا شهيد يعني انا مظلوم يعني لما نزل رب العالمين رسمه وقال انا مظلوم كل الكون تجاوب معاه اللي هو مظلوم يقول حفظنا في هذا الكلام احنا بنعلم ان احنا لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله نحتاجين كثيرا للعلماء في كل حي لا اقول في البلد كثيرا للعلماء الامر للجد وليس بهذا فهذا الكفر وهذا الطرح يوميا على صفحات الجرائد ناهيك عن الرسومات الكاريكاتيريه اللي تستهدف الله ورسوله ولد هذا من الكثير واحد نقله في الجريده الكويتيه على ست صور لكم والولد هو اللي ارفع حتى الان ولا يهم والواقع مدرس وتلميذ مدرس التلميذ لماذا اخذ الله هذا من الجنه قال له رفعت الايجار تنزع على كلام واحد ثاني لكم جهنم الحمراء ونزل فراك واحد معاه مروحه فمفلوس وذلك هو على وش ابتسامة كده ومطلت تحت أبوه أو يقول هذا طرق يوم موجود يبقى طلبة العلم لا ينبغي لهم أن ينعروا لما يعودوا ربع على بعض وينزوروا بعض ويختاروا عشان بعض لن يتعلموا على الإطلاق تحت المظلة الأمر المعروف أنها منكر وتحت مظلة لابد من تبيين المبتدعة والكلام ده أقول بيّن أن لا أستهين ولا مخزن لهذا الزوج لكن نحن نوع من التنبيه نوع من التنبيه لابد أن ندرس دراسة واعية مسائل الاختلاف ونعرف الاختلاف الذي يسوغ فيه التفرق والاختلاف اللي هو اختلاف التمام ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن ان يتعامل الخلاف عنه وان تكون اخي برغم هذا الخلاف ذكر الذهبي في سير علام الغناء في ترجمه الشافعي رحمه الله انه اختصم في مساله ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الاعلى وتفرقا قال اجاء يونس يعني يقول فجاء الشافعي فقرأ ذلك ثم اخذ بيدي فقال يا ابا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا المسألة في مسألة؟ قال الذهبي: ما أكمل عقل هذا الإمام. فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون، ولا زال في أول الصحابة يختلفون، لكن ماذا فرقوا؟ لماذا فرق؟ إن كانوا يعلمون الاختلاف الثالث والاختلاف الذي لا يكون، وهذا لا يكون إلا إذا درسنا الآداب. هذا طالب العلم، ارحم أخيك واعلم أن العلم يورث مثل الماء، وإن الإنسان إذا تأدى وتعلم فإن علمه يصل أكثر من الإنسان غير مؤدب. ذكر أبو بكر بن عربي في كتاب أحكام القرآن وهو كتاب ممتع، ذكر حكاية عن شيخه محمد بن القاسم العثماني، قال: دخلت مرة الإستار مثل يعني لأحضر عندك أبي الفضل الجوهري، فسمعته يقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال: وإن فضل المجلس؟ فتبعته وهو طبعا غريب. قال: وعلي شارة الغربة. بعد شارة الغربة سيكون متبهدل. لجهاز استغرب الصحابة سنة جبريل عليه السلام تحريك الإسلام والإيمان والإحسان. رجل شديد بياض الثياب، شديد بسواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد. تمام، يدهم ضيقة وكده، لسه بقى مرجل بقى شعره والكلام، يعني لسه خارج من البيت. فكيف يخرج من البيت ولا نعرفه؟ وكنت بقى عن كيف؟ وكيف يكون مسافرا وبهذه النظرة؟ فحصل الإشكال الغريب يبقى له سنة مسافر. قال: فتبعته حتى إذا ختم المجلس قال: مراك غريبا. قلت: نعم. قال: لك حاجة؟ قلت: نعم. قال: أخرجه له. فاختنى به. فقال له محمد بن قاسم: حضرت مجلسك متبرعا بك. تعلم يا اخوان، حضرت مجلسك متبرعا بك، فسمعتك تقول: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضفر. وسمعتك تقول: وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضفر. وسمعتك تقول: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يكن، لأن الظهار منكر من القول وزور، ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال: فضمني إليه وقبل وحدي وقال: أنا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا. لا يمكن يفعل هذا إلا عالم مؤدب تمرس على الأدب وهو طالب، فيؤرق الأدب وهو شيخ. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى المسجد فإذا الجامع غاص بأهله. لا لا. قال: فدخلت فلما رآني أبو الفضل الجوهري قال: أهلا بمعلمي. قال: فتطاولت الأعناق إلي. شيخكم كان شيخكم محترم أوي للحد ده، فالتخيمهم إليه. قال: فتطاولت الأعناق إلي ورفعوني، فتصبب بدني عرقا من الحياء ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض. قال: فحملوني إليه وصب العرب. قال أبو الفضل الجوهري: أنا معلمكم وهذا معلمي. إنني قلت لكم أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا، وانا راجع عن قولي. ويكون ذلكم ايه؟ ان انت لما تنسب نفسك الى النص، لما تنسب نبيك الى النص، عشان تلاقي عن نفسك عمال يتنور في فهم الرسول عليه الصلاه والسلام. لا، تعالى حديث الذي رواه شيخان في صحيحين مع حديث الكوارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم حنين، فجاء ذو قريظة وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. إذا ولا اللي جماعة من المحققين يصورون ضبطها هكذا إحنا قد خبت وخسرت، لا خبت وخسرت المعنى فيها واضح، لكن لقد خبت أيها المتكلم وخسرت إن لم أعدل. إيه اللي يضر؟ قال سيد السابق الجميع لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر. إذا الظن بالنبي كفر. فلقد خفت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأزور وأنا رسول رب العالمين. ولكن إن الأسماء قد تكون كثيرة على خلاف القياس، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أقل شيوخ، يعني أسماء الرجال لا تجري على القياس انما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الانباري صحك به فقال الدرقطني فاعظمته واكبرته ان يحمل عنه خطا. شوف بقى غيري اذا تصير رايت ان لها اعمالين يحملها على اسوء معنى ويضيع من عنه. يبقى القطب يقول ان مؤدب تتعلم الادب. قال اكبرت ان يحمل عنه خطا. فلم يذهب الشيخ مباشره لابن الشيخ غريب وقال انت رشاك لابن مجالسه. قال فاعلمت مستمعين وجهه ان الاسم الفلاني الشيخ صوته خطا. المستمعي أبلغ أبا بكر الأنباري فقال إنني أخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد أوقفنا هذا الساق على الصواب. قال فعظم في عيني الشافعي يقول ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا ذكره وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. احنا قلنا بهذا الادب هذا باب مهم لا ينتفع الناس بعلم الا اذا كان المبلغ تعلم الادب. احنا الامام البخاري ينبه هنا ومن كمال الادب ان تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. كان علينا مره نادي قال يا سفيان حدثني. قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك بعض العلماء لا يعطي طالبا أي منا من الفائدة، ليس حقا للعلم ولكن اختبارا لأدبه. جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل أنا على سفر حدثني حديثا اذكرك به. قال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. قال ما يفعل اذا حاجه متذكره بدل ما يجيله الم ولا يرقص ولا الكلام ده افتكرنا كل ما تلاقي جلد احمر ها افتكرنا. قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. والفضل اللي بكينا رحمه الله ابو نعيم وهو من كبار اشياخ البخاري في الطبقه الاولى، هذا البخاري يقوم على اعلى الطبقات، اعلى طبقه في شيوخ البخاري منهم ابو نعيم الفضل الدلخيل ومنهم مكيل ابراهيم وحمد عبد الله الانصاري عبيد الله بن موسى ابو عاصم النبيل محمد بن الكريابي وطائفه من هؤلاء العلماء الكبار ومن كبار اشياخ البخاري. فالفضل المكيل ده وهو من الشيخ احمد ايضا، فكان يجلس ويحدث وكان يجلس عن يمينه احمد بن محمد وعن شماله ابراهيم. فكان الايام يقف عن حد يعمل طرف كده في الفضل، فكتب جمله احاديث ورقه عشر حديث من أحاديث الفضل ولكن وضع فيها ما ليس من حديثه. ليختبر حفظه، هل الرجل فيه يقول ماشي ماشي كله ماشي؟ فإذا اختبر بإقامة لم يميز حديثه من حديث غيره لأتى حفظه، فهو يريد أن يتأكد هل شيخه لا زال حافظا ضابطا أم لا. فعمل المسألة دي واستشار الإمام أحمد ليه في هذا النعم المسألة ونعرض عليه الحديث، فقال الإمام لا تفعل إنه سهل بعد حافظ. قال ابن معين ما بد لازم أعملها، لازم مش هيديني الورق أقول له خذ، لازم برضه هي دليل يدل العملية شوية. فأعطى الورقة لأحمد بن منصور الرمادي وأحد العلماء الثقات وكان بيحفظ في المجلس الذي تعقبها. قال فلما قف المجلس ناولت الورقة، قال فجعل القبر ينظر فيها وتتسع عينه وتدور في الحلقة بتاعته. سكت قليلا ثم قال أما هذا الوعد المحمد يعني فآجب من أن يفعل ذلك، وأما أنت فلا تجرؤ على فعل ذلك وليس هذا إلا من عمل هذا. قال وأخرج رجله طرفته فأسقطه على الثور وقال علي تعمل الحلقة فيها له، وقال مغضبا. فقال يحيى بن عيد وقبل جبهته وقال جزاك الله على الإسلام خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك والله لو اتفق أحب لي من الرحلة. هذا الرب أحب لي من الرحلة. ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرقده أمام الصلاة أو يرقد جبهته إلا لما تعلم الأدب، لكنه انتقب لباب خطير من أبواب العلم وهو باب الحكم على الله. فكان بعض الشيوخ يقصوا على الطلبة ليس إكمالا للعلم ولكن بيظهر أدب الطالب يرده يجيب له منكسرا، يرده يجيب لك منكسرا، ترده يجيب لك منكسرا، هو ده اللي تعلم. لكن ترده هو ممكن ان يقول لك شيء ده لا يمنعك تعطيه العلم، هذا لا يقطع ان يحمل علمك. فيتضرر منه اناس كثيرون الى حمل امثاله العلم، لكن لابد قبل ان تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسه العلم للطالب لابد ان تعرف انه اهل ان يحمل هذا. ومن عقيده السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما أتصور يعني الطلب اسم جزء البيتوتة. البيتوتة ده كان من أراد أخذ هذا الجزء كان أبو العباس الرجل ينيمه على باب البيت ليه يقول له باب الليلة هنا، فجاد فقيل بيتوتة عذبه لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث إلا ينام ليه في الطلب، وفي الصبح يبقى مرتبط انه تاخذ هذا، لكن اذا انصرف الى هذا الطالب ليس بمؤذن. الامام الكبير العالم اللي هو اشهر قاضي على الطلبه ابو محمد سليمان بن مروان الاعمى رحمه الله كان شديد القلب على الطلبه، حتى ان الفضيل البغدادي روى عنه حكايات عجيبه يعني في شرح اصحاب الحديث، يقول ان الاعمى البغدادي يحب احد يده جانبه وهو بيحبه. فجاء واحد من الطلبة الغرباء لعرفش الموضوع فقعد جنبه فاحس به كان الاعمى شديد، فلما احس به جعل الاعمى يدخل عليه صيغة الجنة وهم كلهم يقولوا كده اسمع ايه انه لو تكلم يقاطع الحديث على طول قاطع الحديث. فعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان اي واحد يجري القلم في المسجد كان ياخذ النعمه بتاعه ويمشي على طول، اي واحد يهمل ياخذ النعمه بتاعه ويمشي ويحرم القلم كلهم. في ناس قدموا من اماكن بعيد ما يتعرف عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد دي مساله ادب، ولذلك كانوا في مسجد وكيع لان على رؤوسهم القلب لا كله ليس أكثر في رقاب القبر ده نوع من التأليم كما صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او بعلان العلاني لا وانت جاي اقلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بجية الليل وثبت الليل بس ابن فلان في هذا المجلس وشيخ الجراح يقول اول ما راح يسمع من الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح المليك كان على بيت المال هو الذي يعطي العطيات للعلماء والكلام ده فجاء وكيع بن الجراح من الاعمش قال ما اسمك قال وكيع قال اسم النبي ابن من قال ابن الجراح قال ابن مليك قال نعم قال ماذا تريد قال تريد الحديث قال اذهب تأتيني بعطاء من أبيك وحديثك بعطاء وفي حديث على طول انطلق وفيع واحد ابوه فأعطاه نصف العطاء فجاء الأنظم الأعمش فعرف الشيء فحدثوا بنظر يا حبيب قال له الخمس قال يعملها علي وما علم ان الاعمش مدرس فشاهد الوقائع قد جاء شاهد الوقائع يا رجل حروف كثيره ورجل مجرب السلام لا احدثك الا اذا اتيت بعطاء ده نوع من التأمين رجل الاعمش استفاد منه وفي استفاد منه قصر بالنسبة لي استفاد منها وكيع فمرة شتمه رجل شتم وكيع رجل شتم وكيع فدخل وكيع داره وعفر ثوب التراب وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه فينسب نفسه الى النصر والى التخطيط لا يفعل هذا الا رجل ورث الادب قال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه وشبه رجل ايضا فقال فقيل لوكيع الا تجيبه قال ولم تعلمنا العلم اذا اريد ان يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل انت حملت العلم وانت عارف احنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسياره الفارغه والسياره من الان السياره الفارغه وهي ماشيه على طريق الخط والقطاع والكلام ده اول ما يركبها العجب اتكسر كذلك الانسان الذي يحمل العلم كثير الفوضى يتكلم كثيرا والشغف الذي ياتي من خلفه كثير بكلاب العالم ويقول لما تعلمنا العلم كده بدي يكون هناك والعرب كان لها يعني كلمه تقول لا تجالس فيها بتفه مثله فان هذا يعني انك رضيت يعني امره احذرت مثال احذرت مثال وقد احسن من قال يقابلني السفيه بكل حمقه فأرفض أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا مثلا بتشم البخور لما تولع فيه لما تولع في عود البخور تعرف انه حلم كذلك الحلم لا يظهر إلا في سن هذا فالإمام الأعمش رحمه الله عليه كان شديدا وورث منه هذه الشدة أبو بكر بن عياش فمرة كان عسرا جدا في التحليل فجاءوا فقالوا يا أستاذ ألا حدثتنا بحديث قال ولا نصف حديث قالوا حدثنا بنصف حديث قال اختاروا السند أو المد فحبوا بقى يبلدوه فقالوا أنت عندنا الإسناد عايزين مثل كده نتابع بيه فقال كان ابراهيم يعني النبي

كذلك إن كان المرتفع متجدد لذلك سنان عالي، لكن كل ما يكون منتصف بالذات العلم هذا يكون أفضل لك. إذا عندنا حسن ليه ثم أن تنظر إلى نفسك بعين الله وأن تعتقد أن الناس أفضل منك، لأن هذا كله قلنا لمرحلة الطلب وإنت الفتوى. كن مصدر على جفوة شيخك، تصبر على جفوة شيخك، انت ممكن تهديه وهو مكسر الخاص. كان واحد مرة جاي قال لي شوف بقى انا سايبك بقالي سنتين، اظن بقى تعطيني بقى من فضلك ومن وقتك. قلت له انت سنتين من سنتين لكن غير كلام يخونك، لان انا مشغول بكثر من الكلام. انت اللي انقطعت، انت الذي انقطعت. فقد يكون لسان مكبر الخاطر، بالذات اذا كان مثلا رجل بيعمل هم دعوه والناس تدينه ومشاكل الناس، كل مشاكل لازم تطلب ظلالا حمداء على القلب. كان مثلا تخيل مثلا لما يعطيك حاله واحد زنى بابنته، رجل متهتك كاتب يتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ونجي لا يعرفون اين هو، لسه ما قدر سنه كبرت البنت انكذب، فقدم لها قبطان كثيرون طرفه، قبطان كثيرون طرفه، وبعد كل خاطر تنقلب في يوم من البكاء. اخوها ايضا ملتزم، انا ايه اللي تبكي انت قضي لا تقطع عن السبب. بعد حوالي سنه من هذه المسألة فارقت أخاها، قال إن الربع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني؟ ماذا يقال عني لو أنها قبلت تزوج المكان؟ ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الأخ ليسأل هل يجوز ترقيع الآن بكرة؟ ممكن هل البنت ولا الإنسان يصلي بها؟ هل يجوز ترقيع الآن بكرة؟ يجد الفتوى لا لا يجوز. إن فقعت وإن كنت تذكر بنت لكنك خدعت رجلا يريد نشره، وهم متقاتلون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنقذها انك انت تاخذ حق الرجل المتقدم. ثم عند المستفتي انت لا تدري او محق الانساب، وما ادراني انا كرجل مسلم مثلا قلت لي هذا السؤال ان هذا جد شغال وان انا ابتدي بالاحتياط في الخروج واجب. فانت لما بتعرض عليك هذه المسائل يحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. فاذا مثلا انت مكتئب وجالي عليه بقى عشرات امثال هذا، وده وقت الحق ده وده مش عارف ايه ده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات اعدائنا الخارجيه ده وكثره بقى المسلمين الحزبيين في العالم كذا، كل ده يجعل الانسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب يعني تعبان. انت لما تيجي تشوفه مكتئب وانت تظن ان هو متفرغ لك تفضل، فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني اغلاق المساله دي بضوء نقطه الفتوى في مكتبه الذهن، فكان الجواب وقتها ان قل ان رسائل البقرة اجيب لكن ممكن تكذب في طريق الاجابه. كان تقول مثلا قررت تسعى على جدار وهي بتعمل العاب كذا، قلت يفشها ان دي كانت تحس الالعاب او سقطت على جدار او الكلام، صح هذا كذب ولكنه اهون بكثير من اعتراف هذا البقرة. لان قلما فعل ذلك المكان على انسان فيستريح هينكر على طول. فالقصد ان الانسان قد يكون مهموم انت اذا اهديته، سواء انت جفوة مشرفك فينبغي عليك ان تصبر، اذا ردت مره او اثنين او ثلاثه او اربعه فينبغي عليك ان تصبر ايضا، ولا تعتقد ان الشيخ يجلك ونفس اذلالك، لا، احمل فعلك على القلب. وعندنا حسن القصد وعندنا حسن القصد وغيره، وعندنا الصبر على جحر الشرك، وعندنا ان توطئ اسنانك لرضيعك لهذه ثلاث هدايا من الهدايا التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل اعرابي جاءت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل. الاعرابي معجب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم اثنان ويغتسل اهل القبر. وجاء في حديث انا انه قال كنا نهينا ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من اهل الجاهليه يسال ونحن نسال. ليه لاهل البجير كان مرفوعا لرجل بعيد انما الذي تاسف بوجود في المريض ما عذره قيل له ذروني ما توسلكم اتركوني. طب كيف يسال؟ فكانوا يتمنوا ان ياتي الاعراب والاعراب ذاته فينبغي على الناس فينبغي حينئذ على الشيخ ان يطلب. النبي عليه الصلاه والسلام فعل فعلا لم تجري عادته باسمه لذلك اختلف الصحابه الى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان يواجه الناس فيدعوه. مدى الساعة لم يرد عليه مواقف. هذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام. عادته إذا الإنسان سأله يقبل عليه. فلما قال فعادته اختلف الصحابة فقال بعضهم لم يسمع. إن هو لم سمع لأخبى عليه كما تعودنا منه. إنه لا يعرض عن أحد لكن كما إذا جاء سائلا لدين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقابل أحدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحال جلوس فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معه. طب يعني حتى الانسان لو يعني اسرع عنده كده شيء من الادب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد. طالما ما سمعت خلاص لكن اللي بيسمع ده يعني بيقول عايز يدخل جهنم مريض المصير وهو يعني يسمع ويسمع كمان. طب يعني حتى المفروض يكون مثلا فيها لا هو اعراض بالطبع على النبيات ليه ليه وكل بخلق بفرض الثواب والانعام والارض والسكون والجو فهذه كلها اسم لا بس اللهم ارحم محمدا ولا ترحم احدا معه. فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجبت واسعا اي غيرت ما وسعه الله. فلم ينبغ ان جاء مقامه اخرى ان بال في المسجد. وذلك قال فهم الصحابة به أنا معتقد إن لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحيشيلوا حقوقه لو دخل بنعله أو لو تبوأ في المسجد. فهم به قال لا تسلموه دعوه لا تقطعوا عليه بوله. لأن علاج المسألة بسيط أريقوا على بوله ذنوبا للماء الأرض شرب في الميه لما شرب في البول غيرك على كده. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخف خلاص الأرض المحترمة انتهت الخف. لكن ده رجل أعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك خف يفضل الذكرى الطيبة الحسنة بعينه الذكرى الطيبة الحسنة بعينه. وأنا أحكيته في آية مرة واحد من أطراف الأردن سمع للشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكل شيء. والشيخ رحمه الله آتاه الله عز وجل حسن التصميم حسن عرض المعلومة يعرفها أسرع حتى لو انه تبنى قضية من القضايا وكانت خطأ في نفس الامر تقتنع به. من حسن عرضه. فلما خرق انبهر بهذا الاداء الذي قل نظيره في هذا الزمان. بل انا لا اعرف احدا فوق من اهل العصر له باستماع الشيخ الهمدان من حسن التصنيف الا الشيخ محمد صالح العزيزي حفظه الله، عنده حسن عرض المعلوم. فلما خرق انبهر قال اين هذا الشيخ؟ قالوا له في الاردن. لا في الاردن وانا ما ادري. المهم سال عنه ورحل اليه. شنو صلى الجمعه في مسجد صلاح الدين وابن ابو مالك حفظه الله، مسجد صلاح الدين. فالشيخ يصلي الجمعه ولن يطلع، ينتظر بلاد السياره حتى تاتي زوجته. اول ما تاتي زوجته يبقى يمشي على طول. فقال الله كل يوم يسال حريصا يسال سؤال يسال سؤال. المهم هذا السؤال جاء ومنبهج يرى راى نظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظره في الحديث في الشمال والجسم النظره في الحديث. فقعد يملي عينيه منه. وفاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرا في الكتب ممكن يروح من البيت وبتاع والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل لزوج الشيخ وخلاص. فالمهم هو وصل وبتاع والشيخ بيفتح باب السياره على ريشه. قال له الشيخ انا اتيتك من بلاد بعيده وبتاع وليه اطلب العلم؟ فلم يرد عليه واغلق الباب وانقلب. المساله دي حولت هذا الطالب 180 درجه. وقالوا لي ناس هو لا اخلاق العلماء يردون السائلين عارفين الكلام ده ولم يعذروه. ليه يا جماعه؟ لانهما تعلم الادب قرا صحيح وحط العلم المعرفه. فاخذ هذه الصوره وطبق كل واحد يقول انا كل الواقع عليه. لهذا اذا كنت شيخا افتح من فضلك للغرباء اكثر من اهل الدار. اهل الدار ممكن يعني قريوك اللي يكون في سؤال ممكن لكن غريبا. فهذا رجل اعظم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعود مره اخرى فيترك هذه الفكره والعرضه لا تكرموه دعوه فريقه على ذوي الرغبه من الناس. في حديث ابن عباس اللي كنت ابي على كتبت هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ان كنت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات الا شيئا واحدا. ده انا فكر من الارض كلها زي بعضها يعني هو جاي يكون الطريق واحد لا بس جامع لها اربع جدران. اول اربع جدران بقى غير الشرق فما كلها ارض الناس. فقال ما ظننته وهذه الصعدات الا شيئا واحدا فما ظننت ان للمسجد احكاما تباين احكام الصعدات من الارض والكلام ده. فان هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا انما خالف جاهلا. قلنا بقى بينكروا بينكروا اشد الانكار كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علمه. طب ايه اللي انت بتبذل بهذا الخير كله وبهذا الحماس؟ هذا رجل جاهل خلاص يبقى علمه. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان من سيرته مع الاعراب التي كانت سيرته مع الاعراب تباين سيرته مع اصحابه الملازمين له. وجاء عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمراء فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. سال عبد الله بن عمرو من اين اتي؟ فذهب الى البيت وجده فيه تجار التنور ولا عين الفرن خلع بقى الغداء بتاعه وقذفه في ايه؟ في الفرن. فلما الرسول خيرهم يبقى لا خير فيه. شوف الصحابه وانفعال الصحابه قال رسول الله عليه الصلاه والسلام كاري هذا الثوب يبقى ما فيش فيه خير. ليه ابن عمر؟ واحد يساله عن الغراب هل يزيد اكل الغراب؟ قال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشله اسمه فاشل الله يكون على ليك نفس الاكله. وهو قال عنه انه فاسد. الروح هي نتمنى ان هذه الروح ترجع مره اخرى لكن حساسيه كبيره وقذف في هذا الرداء ورجع في سير الأخرى. فلما أقبل أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل؟ قال فجد بيت الأم. قال فهل لا أعطته بعض أهلك؟ كيف تتعطيه للمرأة؟ مش يعني الأحمر البحث النساء يزيد الأحمر والأحمر نعم الماء. في حديث صحيح أيضا أظن عن جبل بن ثمرة قال رأيت على البريق وطلم حلة حمراء ما رأيت أجمل منها قط. هذا محمول على أن الغالب اللون كان أحمر وهذا اللون كان أحمر وليس هو الأحمر البحر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الملازمين له غير معارضة الأعراض الذين يأتون من بعيد ليه لم يتأذنوا ولم يعرفوا. فلذلك لأن لم تجد عادة النبي عليه الصلاة والسلام بمعاملة الأعراض انقسم الصحابة إلى ثلاثين. الفريق الأول قال لم يسمع لأنه لو سمع لأقبل عليه على عادته في حسن الخلق. والفريق الآخر قال بل سمع ولكن كره أن يسأل المرء عن الساعة. وكان الهلطة قلة إذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائل أعراضية. كل اللي قالوا متى الساعة أعراض ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء واحد وسأل هذا السؤال بقولوش بالشغل ردي كلامه أو متى وقفت إذا تعال لا صحح له السؤال بطريقه لطيفه. جاءه اعرابي قال متى الساعه؟ فقال وما اعددتنا؟ الى الكلام على هذا الاتفاق وهذا الجمال في تصحيح السؤال كانه قال له يعني اذا عرفت الساعه بكره او بعد او السنه الجايه ما الذي يفيدك؟ اي لا يفيدك الا ما اعددته للساعه. فصحح له. وكذلك وهذا الأدب الذي ينبغي أن يتحلى بها المسلم يتفرغ في وجهه يسمع السؤال يقول له تقصد كذا يقول له لا طيب تقصد كذا يقول له لا يقعد يبيع طب يبقى سؤال آخر ماذا تريد أن تقول؟ يقول أنا أريد أن أسأل عن كذا كذا يقول إذا السؤال يسأل هكذا يبقى تصح كلام السؤال قبل أن تجيب. وهذه الخطوة لا أعلم يعني لشيخنا الألباني حفظه الله نظيره فيه مسلمين ربع ساعة يصحح السؤال الإسلام حتى يعلم صحته لأن المسلم طبيب المسلم طبيب يعني مش موظف يجيب خلاص لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ماذا الساعة السؤال لا يفيد فخوفه إلى ما يفيده. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. شوف الأعراب العاقل اللي آلف كان بيتمناه هو الصحابة. الأعراب مش يأتي عربي يسمع لصوته دويا ولا نفسه ما يقول لا يبقى مسلم. الأعراب العاقل والذي يأتي مثل هذا الأعراب. العرب اللي كان يريد حضر في هذا السؤال لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ لا يدل على إنه عاقل لا يدل على إنه عاقل لأن الحكم المعلل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل كما سنقول إن شاء الله في موضعه. فالأصل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعراب معاملة وكان يعامل أصحابه الملازمين له معاملة. فلذلك وهذا أيضا من أهل الشيوخ أن النسان يفرق ما بين الغريب وما بين الحذر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وللبحث السنة.